إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، القرآن الكريم مما يتيسر من سورتي المجادلة والحشر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم الله قوي ولولا أن كتب الله والله على كل شيء قدير. ما غلا للذين آمنوا